بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال كلام صبا على شرح الفصول التي عقدها ناظم حافظ حكمي رحمه الله تعالى في نظمه سلم الوصول، وقفنا عند الفصل 11 وهو قبل الفصل الأخير، وعقده رحمه الله تعالى في نظم الأصل الثالث من الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك. قال الفصل 11 في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. إلى هنا وقف في الأصل، وزاد في الشرح: يكفر من صدقه واتبعه، ولازم له. يقول: من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ومن صدقه حينئذ ما حكمه؟ يكون كافرا. كل من صدق نبيا أو شخصا ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل هذه مسائل التي ذكرها على جهة النثر ينظمها فيما يأتي ذكره. قال رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. في زيادة هناك في النظم المفرد: أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. هذا ساقط من الشرح، ولعل الناظم رحمه الله تعالى أسقطه من الشرح، وكان قد نظمه أولا، لا سيما أن ما بعده يكون تابعا لما قبله. نبينا محمد من هاشم، هذا يتعلق بالنسب، ثم قال مولده بمكة، فأولا يذكر النسب ثم ثانيا يذكر ما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام، فلذلك يكون الأرجح إسقاط البيت الذي فيه أرسله الله إلينا مرشدا إلى آخره. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. قال الشارح مع زيادة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا بالإضافة إلى هذه الأمة المتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ الإضافة تفيد التخصيص، وسبق معنا النبي في لسان العرب وكذلك النبي في الشرع، والفرق بينه وبين الرسول والعلاقة بينهما كما سبق في محله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هاشم، أي من ولد هاشم. أراد أن يبين نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. قال ابن قيم في زاد المعاد: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، ذروة ذروة ذرة الشيء أعلاه، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه عليه الصلاة والسلام. ثم فرق بين الفخذ وقبيلة معروف في محله. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، إلى ها هنا متفق على نسبه عليه الصلاة والسلام، وما بعده فهو محل خلاف. إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب ليس إسحاق، وإنما الذبيح هو إسماعيل. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشارح: وقد كان كثير من أئمة الدين كمالك بن أنس الإمام وغيره يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان، يكرهون ويعدون ذلك من التخرص والظن المذموم الذي لا دليل عليه من حيث الشرع، لأنه غيب، والذي أدراك بنسبه ونحو ذلك فلا بد من موقف، وإذا انتفى الموقف حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو عدم العلم. كانوا يكرهون تعداد الآباء من فوق عدنان ويقولون هم رجم بالغيب، يعني الذي يدعي قد رجم بالغيب، دعا ما لا يعلم، وما يدري من يفعل ذلك، والله تعالى يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا، ولم يبين، قال قرونا كثيرا بين ذلك كثيرا ولم يبين منهم. حينئذ ما جاء وصح خبر به قبل، وما عداه حينئذ الأصل فيه السكوت، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون الأودي ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا، يعني قوله تعالى: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسابون. كذب النسابون لماذا؟ لأن الكذب قد لا يكون عن عمد، لا يلزم كذب، قد يكون عن خطأ وقد يكون عن عمد. إذا كان كذلك فإذا تكلم متكلم بذلك فلا بأس أن يقال بأنه قد كذب. قالوا كذب النسابون. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا بلغ عدنان يقول كذب النسابون، يعني ما فوق عدنان. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك. ولذلك قال ابن القيم: مختلف فيه، منهم من توقف ومنهم من زاد، ومن زاد يطالب بماذا؟ بين، يطالب بالدليل، فإن أتى بدليل صحيح واضح بين قبل، وإلا رجعنا إلى الأصل وهو عدم العلم، الأصل هو الجهل عدم العلم. قال السهيلي: وقد رأى جماعة يعني من العلماء جواز ذلك، منهم ابن إسحاق والبخاري إمام البخاري المشهور، وابن بكار النساب المشهور الزبير والطبري وغيرهم من العلماء. قال أبو عمر بن عبد البر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد فعل، عدنان ابن أدد، هذا أبو قبيلة من اليمن، والعرب تصرفه وجعلوه كثقب لا كعمر، يعني مصروف أدد بالصرف ليس ممنوعا من الصرف كعمر فعل. قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشحب أو يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى نقل. والمقصود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الله تعالى من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا. روى مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل. اصطفى بمعنى اختار، اصطفى بمعنى الاختيار. إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو خيار من خيار من خيار. وكنانة بكسر الكاف ابن خزيمة أبو قبيلة، كذا في القاموس. من ولد إسماعيل بفتح الواو واللام والضم والسكون، يعني يعتبر من أو في النص الذي ذكره إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ولد قال ولد ويقال ولد بإسكان اللام بفتح اللام بفتح الواو واللام وبالضم والسكون، فيه لغتان بوزن قفل ولد، هذا موجود عند الشناقط الآن، محمد يقول ولد سيدي حبيبي بوزن قفل، وفيه لغة أخرى ولد بكسر الواو، كسر الواو هي لغة في الولد، والمراد به من أولاده ولد إسماعيل أي من أولاده. وقوله اصطفى قريشا من كنانة وهم أولاد نضر بن كنانة كانوا تفرقوا في البلاد، جمعهم قصي بن كلاب في مكة فسموا حينئذ قريشا لأنه قرشهم أي جمعهم، قرشهم أي جمعهم. ولكنانة ولد سوى النضر وهم لا يسمون قريشا لأنهم لم يقرشوا، يعني لم يجمعوا، هكذا قال أهل العلم، قريش هو النضر بن كنانة ومن لم يلده فليس من قريش، من لم يكن من ولده ليس من قريش. وقيل قريش هو فهر بن مالك ومن لم يلده فليس من قريش، نقل السهيلي وغيرهم. وأصل القرش كما ذكرنا الجمع، وتقرشوا إذا تجمعوا وبذلك سميت قريش، وينسب إلى قريش فيقال قرشي بحذف الياء، بحذف الياء. وهل يقال قريشي بإثبات الياء؟ سمع في الشعر لا في اللسان الذي هو النثر، حينئذ العمدة ما جاء في النثر، هذا الأصل، وما كان شاذا حينئذ لا يقاس عليه. قال وحمى الله تعالى أصول نبينا صلى الله عليه وسلم من سفاح الجاهلية فلم يشب نسبه شيء من ذلك، لا من جهة آبائه ولا من جهة أمهاته، ولم يولد إلا من نكاح كنكاح الإسلام، وهذا مجمع عليه، إنما الخلاف في الخبر الثابت، أما من حيث المعنى فهو مجمع عليهم، كما راه جماعة عن جعفر الصادق عن آبائه، عن جعفر الصادق عن آبائه مرفوعا إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، حديث فيه ضعف من حسنه بعضهم، لكن حيث المعنى مجمع عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث عن ابن عباس وسنده ضعيف، ورواه الحارث ابن أبي أسامة ومحمد ابن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي، ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده نظر، ورواه البيهقي من حديث أنس وإسناده ضعيف، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه واحد، بعد 40 بإسقاط الهمزة الوزن، بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها يعني يقول أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه واحد، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وذا كأنه أخذ الأصول الثلاثة ونظمها. قال رحمه الله تعالى مولده صلى الله عليه وسلم بمكة، مولد مفعل أي موضع ولادته عليه الصلاة والسلام، وليس المراد به الزمن لما أراد به المكان، بمكة أي في مكة، فالباحثين إذن تكون بمعنى فيه، فإن الظرفية، وقيل في مكة بكة، صحيح يعني فيه لغتان مكة بكة، قالوا فيه وجهان، وقيل في مكة بكة على البدل، يعني بدل ماذا؟ الميم باء، تبدل الميم باء، واختلف فيها، وقيل اسم للبلد الحرام أو للحرم كله، وقيل بالباء البيت وبالميم ما حولهم. وقيل بالباء بطن مكة، واختلف في وجه تسميتها، صاب أن مكة اسم للبنيان سواء كان دون الحرم يعني قبل خروجه عن الحرم أو كان زائدا عن الحرم، متى ما اتصلت البنيان فمكة اسم للبنيان، وأما الحرم فاسم للموضع الذي حرمه الله عز وجل. حينئذ قد يجتمعان وقد يفترقان، صحيح؟ كل ما كان من الحرم فهو من مكة، وليس كل ما كان من مكة فهو من الحرم، ولذلك التنعيم الآن من مكة قطعا لكنه خارج عن الحرم كذلك. طيب، واختلف في وجه تسميتها، فقيل لأنها تنقص الذنوب أو تفنيها هذا أو ذاك، أو لأنها تهلك من ظلم فيها وألحد، وقيل لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه، وقيل لجذب الناس إليها، والمك الجذب، إذن هذا أو ذاك تمك الجبابرة، قيل هكذا. مولده بمكة المطهرة، زاده وصفا، ومكة هذا اسم شرعي لغوي، حينئذ أي زيادة تحتاج إلى نقل صحيح. المطهرة مفعلة من التطهير، قال الناظم هنا من كل رجس حسا ومعنا، هكذا قال، من كل رجس حسا ومعنا، يعني الأرجاس والأقذار. القذر قد يكون ماذا؟ قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، حينئذ هي مطهرة من الأرجاس والأقذار حسية، وهي كذلك مطهرة من الأرجاس والأقذار المعنوية. ولكن المطهرة يحتاج إلى دليل، لأن هذا المعنى أيضا يحتاج إلى دليل. هذه الزيادات زيدت بعد سلف الصالح، والمدينة المنورة كذلك مكة المطهرة أو المكرمة، وهذا يحتاج إلى نص. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، يحتاج إلى نص إذا أردنا زيادة معنى، كالمطهرة هنا أنها مطهرة من كل رجس، يحتاج إلى دليل. أما إذا كان مجرد علم جامد حينئذ الأمر أوسع واسع، لا يحتاج إلى دليل، بل ما تعرف عليه الناس. أما إذا أريد المعنى مطهرة من كل رجس حسيا ومعنويا، يعني من كليهما، هذا يحتاج إلى دليل. لا شك أنها باقية إلى آخر الزمان على التوحيد. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كما روى الترمذي وغيره عن عبد المطلب بن عبد الله بن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، عام الفيل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكة، هذا لا خلاف فيه، بجوف يعني وسط مكة، ومكة كانت قديما بيوتها حول الكعبة، أشبه ما يكون بماذا؟ على جهة التقريب ما يسمى بالحرم الإبراهيمي القديم، هذه مكة فقط. لذلك جاء في حديث جابر: خرج من مكة إلى أجياد، وكانت أجياد خارج مكة، والآن أجياد في وسط مكة. وهذا يفيدك بماذا؟ يفيدك بمسألة الحج، أنهم إذا خرجوا من مكة إلى عرفات هذا السفر يحتاج إلى حمل الزاد، فكونهم قصروا لا إشكال فيه في ذاك الزمان، كونهم يقصرون الصلاة فيه في الحج لا إشكال، لكن الآن نقول لا، هذا لا يمكن أن يقال. لماذا؟ لأنه ليس بسفر، في ذاك الزمان قد يقال بأنه سفر. لذلك لو قيل بأن أهل مكة قد قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونحن نقول بالإتمام ليس معارضة، وإنما لكون الصلاة منفكة عن مسائل الحج، الصلاة أحكامها ليست لا تؤخذ من مسائل وأحاديث الحج، لأنها سابقة، حج متأخر، حينئذ تقررت أحكامها من حيث الحضر والسفر وكيفية الصلاة إلى آخره. ولذلك لا نحتاج إلى أن نقول كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكيف صلى في منى إلى آخره، وكيف أدى الصلاة. ليس للحج صلاة خاصة، وإنما هي بعينها الصلاة التي قبل الحج. فإذا كان كذلك فلا نجعل أحاديث الحج وما حصل فيه حاكما على ماذا؟ على الأحاديث الواردة في الصلاة بخصوصها. ولذلك إذا تعارض حديث خاص بالصلاة مع حكم جاء في ضمن حكاية أو صفة أو بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، الأول مقدم على على الثاني إلا إذا كان واضحا بينا قد أجمع عليه العلم كالجمع بين الصلاتين في عرفة أو في مزدلفة وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه باعتبار ما باعتبار كونه مسافرا وباعتبار طلب رفع المشقة أو دفعها في عرفة ومزدلفة، بدليل أنه صلى الخمسة في منى يوم التروية ولم يجمع، وصلى كذلك الخمسة في العاشر والحادي عشر إلى آخره ولم ينقل عنه أنه قد جمع، فدل ذلك على أن الجمع يوم عرفة ومزدلفة هذا ليس لي للسفر وإنما هو لدفع المشقة، ولذلك القاعدة أن السفر من سنته القصر للجمع، يعني الجمع ليس من خصائص السفر ليس من رخص السفر، ولذلك قد يجمع المريض في بيته كذلك وليس ثم سفر لكن لا يقصر في بيته، إذن السفر لا يكون القصر إلا بسفر، لكن الجمع لا، قد يكون لسفر وقد يكون لحاجة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع في عرفة لا للسفر، ولذلك أهل مكة الآن يتمون ويجمعون كذلك يتمون على الأصل أنهم ليسوا مسافرين بل هم مقيمون، ولكون الجمع مع هذه القرينة الواضحة البينة بل هو محل إجماع، الجمع مجمع عليه وإنما الخلاف في ماذا؟ في القصر والإتمام، هل يتمون أو يقصرون؟ هذا محل النزاع، أما الجمع هذا محل وفاق بين أهل العلم. وجهه ما ذكرنا أنه ماذا؟ لا من أجل السفر، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم عرفة وبعده لم يجمع، لو كان الجمع للسفر لجمع يوم التروية وما بعد ذلك، لما ترك علمنا أن الجمع مقصود هنا لتفرغ للدعاء ونحوه. إذن بجوف مكة أراد به أنه مكان قريبا من الكعبة. قال وأن مولده كان عام الفيل وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، يعني من باب المكرمة، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، صحيح عباد الأوثان مشركون سواء كان قبل الإسلام أو بعد الإسلام، أهل الكتاب خير منهم، صحيح أهل الكتاب خير منهم، لماذا؟ لكون عباد الأوثان ليسوا بأهل كتاب، والقاعدة هنا سواء كان الكتاب منسوخا أو لا من كان دينه مبنيا على كتابنا لو حصل فيه تبديل فهو خير ممن لا كتاب له، هكذا القاعدة عند أهل العلم، ولذلك قال ابن القيم هنا رحمه الله تعالى وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة، لكن الله عز وجل نصر من؟ نصر عباد الأوثان على أهل الكتاب، مع كون عباد الأوثان فاضل أو مفضول باعتبار المقابل، مفضول ليس بفاضل لأنهم ليسوا أهل الكتاب، إذن هذا أشبه ما يكون بآية وأراد بها الله عز وجل أن ثم ما قد يكون بعد ذلك الحدث العظيم وهو ماذا؟ هزيمة أصحاب الفيل، وهذا الذي عناه. قال هنا وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل الكتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة، هذا محل وفاق، إذ ذاك لأنهم كانوا عباد أوثان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيهم إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبيت الحرام، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى هجرته صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود إليه عليه الصلاة والسلام، والهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر، مراد به الترك، هجره هو الترك، وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، مفارقة بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومر معنا في الأصول الثلاثة الفرق بين البلدين. قال في المصباح والهجرة فعلة بالكسر مفارقة بلد إلى غيره، هذا من حيث المعنى اللغوي، مفارقة يعني يطلق أو تطلق الهجرة ويراد بها المعنى اللغوي، كل من ترك بلدا لو من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي في حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مهاجرا، لكن بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي. وأما إذا كان لأجل دينه وفارق بلاد الكفر والشرك إلى بلد هي بلد إسلام صارت الهجرة شرعية، ففرق بين النوعين. قال: والهجرة بالكسر مفارقة بلد إلى غيره، فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية أو كذلك بالضابط السابق. وهي اسم من هاجر مهاجرة، وهذه مهاجره على صيغة اسم المفعول أي موضع هجرته، يعني المحل الذي هاجر إليه. وإن كان الآن الناس يتوسعون في هذا اللفظ ويجعلون مفارقة بلاد المسلمين باعتبار الناس لا باعتبار الحكومات، هذا لا وجود له، وأما باعتبار الشعوب فلا شك أنها بلد إسلام، فينتقل من بلد الإسلام إلى بلد كفر وتسمى هجرة بناء على ماذا؟ على أن المراد به الهجرة الشرعية. هذا باطل، هذا لا يجوز شرعا، هذا قلب للموازين، هذا كمن يصلي به بالعكس أو يحج في رمضان أو يصوم فيه في شعبان. قل لا، الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية. أما الانتقام من بلد الإسلام باعتبار أهله الذين يصلون ويسمع الأذان وتوجد المساجد ونحو ذلك، ولو كانت الحكومات ليست إسلامية، حينئذ نقول الانتقام من بلد الإسلام إلى بلد الكفر ثم تسمى هجرة، هذا باطل لا يصح شرعا. ولذلك سمعت بعض قل هذا مهجر وهذا إلى آخر، قل هذا قلب للموازين. لو عمم أراد به المعنى اللغوي قد يقال بأنه يتوسع فيه، لكن ليس هذا مراد، والله أعلم، إنما أراد به المعنى الشرعي. قل هذا لا يجوز شرعا، الهجرة إنما هي باعتبار المعنى الشرعي انتقال من بلد كفر إلى بلد إسلام بالضوابط التي مرت معنا في شرح الأصول الثلاثة. فهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة، هجرته من مكة لطيبة إلى لمنا لغاية لطيبة، وهو علم على المدينة أي إلى المدينة، قال المنورة، هكذا قال الناظم، تبع فيه غيره. وكان ذلك موجودا في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم من التوراة والإنجيل وغيرهما، والآيات في ذلك والدلائل على ذلك لا تحصى. ثم كان الأمر كما بشرت، فولد بمكة عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه فيها وبعث بالدعوة إلى الله فيها، ثم كانت هجرته إلى المدينة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. بعد 40 بدأ الوحي به، إذن بعد متعلق بقوله بدأ، العامل فيه بدأ. بعد 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي به، قالوا لأن 40 وقت كمال للعقل والنضج ونحو ذلك، فأخذ أهل العلم أن طالب العلم لا يدرس قبل 40 ولا يؤلف قبل 40، وهذا فيه نظر، بعد 40 بدأ الوحي من الله عز وجل إليه به صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل، قيل لما أنه قيل فتبقى على محلها قيل، لا تأخذ منها ماذا؟ أحكام شرعية، فيلزم الناس بأنه لا يدرس ولا يعلم حتى يبلغ 40، قد يموت قبل ذلك. سيذلك حينئذ نقول متى ما تعلم وأفاد واستفاد فليفد غيره، هذا الأصل، بلغ عني ولو آية، هذا الأصل. لكن التصدر التام هذا لابد أن ينضج في العلم، ولو لا يشترط أن يصل إلى 40. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بعثه الله على رأس 40 وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل، ولها أي لهذا السن تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، إذن أوحي إليه قبل 40، إذا رفع إلى السماء وعمره 33 سنة حينئذ نقول هذا إذن أوحي إليه قبل 40، فأراد ابن القيم أن يضعف هذا القول. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه، على كل هذا الأمر يحتاج إلى تثبيت من جهة الشرع، كون الباري جل وعلا اختار الأربعين لكونه سن الكمال، وقبل ذلك لا يوحى إليه لكونه مخالفا للكمال، هذا يحتاج إلى نقل. وكون ذلك مطردا مع سائر الأنبياء لا يوحى إليهم إلا لسن الأربعين، هذا يحتاج إلى نقل. ولذلك حتى عنده لم يثبت، قال قيل أن الرسل تبعثني لهذا السن. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وفيه قال: بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين، 10 سنين الحديث. وأما كيفية بدء الوحي فهو مما ذكره البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، رؤيا صالحة في النوم، فكان لا يرى صلى الله عليه وسلم رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلق بفتح الفاء واللام وهو ضياؤه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين، فلق الصبح يعني الشيء الذي في أتم البيان. قيل: وإنما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا يعني قبل أن يوحى إليه مباشرة لئلا يفجأه الملك، لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها أو تحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتبشير الكرامة من صدق الرؤيا، ومثلها سلام الحجر والشجر عليه الصلاة والسلام. إذن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة هنا الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال: ثم حبب إليه الخلاء بالمد، والمراد بها ماذا؟ الخلوة. خلاء المراد بها، مراد به الخلوة، وهو الخلوة قيل وهي شأن الصالحين، خلوة هذه شأن الصالحين. وكان يخلو بغار حراء، يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا بغار حراء، قيل الغار الكهف والنقب في الجبل، وحراء مصروف بكسر الحاء والمد وهو مذكر، قال النووي هذا هو الصحيح، له مصروف مذكر يعني ينون. وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث، إذا أنث منع من الصرف وإذا ذكر حينئذ صرف، هذا الذي ينبني عليه، مذكر عند النووي رحمه الله تعالى مطلقا دون تفصيل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مصروفا. وأما إذا قيل بكونه مؤنثا فيكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. قال: والتذكير أكثر، فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه، وأراد به البقعة أو الجهة التي تكون في الجبل. قالت: فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. وفسر الراوي الزهري وغيره التحنث به بالتعبد، قال وهو التعبد، فيتحنث فيه في ماذا؟ في غار حراء كذلك، صحيح، فيه ضمير يعود إلى شيء، إلى غار حراء، كهف يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتعبد. كيف يتعبد؟ كيف يتعبد؟ الله أعلم به، ما نقل إلينا. هذا من الأشياء التي لم يتكلف صحابة رضي الله تعالى عنها السؤال عنها، مع ذلك قالت فيتحنث، ولم يرد أحد يسأل ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به علم ولا عمل، وكل ما لا يتعلق به علم ولا عمل فالاشتغال به من فضول العلم، فضول العلم. قالت فيتحنث فيه، قال الراوي وهو التعبد، وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع، ينزع بمعنى يرجع، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق الذي هو الوحي جبريل عليه السلام، وهو في غار حراء، غار حراء، قال النووي حراء هذا جبل بينه وبين مكة نحو 3 أميال، بينه وبين مكة، إذن يحتاج إلى سفر، وإذا كان أجياد يخرج من مكة إلى أجياد، كذلك غار حراء. قال عن يسار الذهبي من مكة إلى منى، قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له الملك جبريل عليه السلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، معناه ماذا؟ لا أحسن القراءة. اختلف في ما هذه نافية أو استفهامية، الأكثر على أنها نافية يعني لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه ضبطان، غطني أي عصرني وضمني، والجهد بفتح الجيم وضمها وهو الغاية والمشقة. قال النووي قال العلماء والحكمة في الغط شغله من الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله، وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، ونحن نقول الله أعلم به بذلك، لما غطه وحتى بلغ منه الجهد وكرره ثلاث مرات، هذا يحتاج إلى نقل، لأن هذه تحتاج إلى إدراك سر ذلك، ولما لم يكن ثم اهتمام به من حيث العلم والعمل تركه الصحابة ولم يسألوا عنه. قال ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، كذلك أي لا أحسن القراءة، أمي عليه الصلاة والسلام، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد مشقة أو الجهد، ثم أرسلني أطلقني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول ما نزل هو صدر سورة اقرأ، وليس يا أيها المدثر كما قال بعض أهل العلم، صواب أن أول ما نزل هو صدر سورة اقرأ، وأما بعد فتور وانقطاع الوحي فهو سورة يا أيها المدثر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤادهم يضطرب، فدخل على خديجة بنت خويل بن أسد فقال زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الذي هو الفزع. فقال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. قال القاضي عياض ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه، يعني ليس شكا في الوحي، ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه ربما خشي ألا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق حينئذ نفسه، يعني خشي ألا يكون قادرا على تحمل هذه الأمانة، وإلا لو حمل على الشك لكان شيئا آخر مخالف لأصل الوحي والاختيار. فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها كلا، هذه كلمة نفي وإبعاد، والله لا يخزيك الله أبدا، خزي الفضيحة والهوان، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا، أصل الثقل، ويدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم يعني تعطي المال للمعدوم، وتقري الضيف تكرمه، وتعين على نوائب الحق، نوائب جمع نائبة وهي الحادثة، ووصفتها بالحق لكون ثم ما يقابل الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله تعالى عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ابن عمها خديجة بنت خويلد ابن أسد، حينئذ صارت ماذا؟ صار ابن عمها. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، هذا في البخاري، وفي مسلم بالعربية أو العكس، وكلاهما ثابت وكلاهما صحيح. قالت فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، الناموس أراد به من؟ جبريل عليه السلام، ناموس وجبريل عليه السلام. قال أهل اللغة الناموس في اللغة صاحب سر الخير بخلاف الجاسوس، فهو صاحب سر الشر، تجسس على الناس. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس باتفاق لا خلاف، والنص هذا واضح بين، لأن الذي نزل بالوحي من جبريل، وقال هنا الناموس، والحديث في الصحيحين. واتفقوا على أنه المراد هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع. قال الهروي: سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي، خصه بالغيب والوحي، وفيه تفصيل آخر لا نحتاجه. إذن هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، فقط موسى أو غيره؟ غير مرة معنا أن الذي تكفل أو جعله الله عز وجل كفيلا على الوحي وإنزاله هو جبريل عليه السلام. قال: يا ليتني فيها جذعا، فيه روايتان، جذع لا إشكال فيه، أما جذعا هذه فيها خلاف بين الشراح، والصواب أنها حال ليست خبرا لكان. ليتني فيها إذ كنت جذعا، جعلها خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، صاب أنها ماذا؟ أنها حال، وخبر ليت فيها، ليتني اليا هذه اسم ليت وفيها الخبر، بقي ماذا؟ جذعا بالنصب على أنه حال. وقوله فيها الضمير يعود إلى أيام النبوة، ليتني فيها يعني في هذه الأيام، أيام النبوة ومدتها. وجذعا أي شابا قويا حتى أبالغ في نصرتك. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا جاء من جهة ماذا؟ من جهة الغيب وادعاء علم الغيب، أو قياسا من باب القياس لعلمه بما حصل لموسى وغيرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم مخرجي، هكذا بتشديد الياء وفتحها، وهي جمع مخرج، كذلك جمع مخرج، فالياء الأولى ياء الجمع، والثانية ضمير المتكلم، وفتحت لي للتخفيف. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. معادات والأذية هذه سنة الله تعالى في خلقه، في الرسل والأنبياء، ومن أراد أن يكون حاملا لي لراية الرسل والأنبياء. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قوله وإن يدركني يومك أي وقت خروجك والأمر بالرسالة، لأنه بهذا حصل ماذا؟ حصلت النبوة وصار نبيا قطعا، ولذلك آمن به وصار مؤمنا. متى يكون الأمر بتوجيه بأمر الناس؟ بماذا؟ بالرسالة، فرق بين الرسالة والنبوة. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا بالغا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني قطع، توفي، إذن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا. إذن من الذي آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة؟ كم؟ نعم، خديجة رضي الله تعالى عنها وورقة بن نوفل، إذن مات على الإسلام، وكونه على النصرانية المحضة خالصة دليل على أنه لم تنقطع الرسالة، بناء على ما يقال بأهل الفترة، قلنا في الفترة هذه لا وجود لها، يعني يكون انقطاع بين نبي ونبي ولا يكون أحد البتة، قل هذا ورقة بن نوفل، وكان عالما بماذا؟ بالتوراة، وكان على دين موسى عليه السلام الخالص، حينئذ يقول آمن بنبينا، إذن أدرك وهو ممن آمن بموسى عليه السلام، إذن أين الانقطاع؟ لا يوجد انقطاع البتة. قال: وفتر الوحي، أو قالت وفتر الوحي. قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن النجابر ابن عبد الله الأنصاري، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، انظر هنا قيد، هذا ليس مطلقا عن بدء الوحي وإنما عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني، إذن هذا الموضع الثاني. قال: فإذا الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فزعت وخفت فرجعت وقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه آيات تأمر بماذا؟ بالدعوة. حصل الإرسال بماذا؟ بأيها المدثر. وحصلت النبوة بإقرأ باسم ربك الذي خلق. يدل على ذلك النص الذي معنا يدل على أن المدثر نزلت بعد إقرأ. لماذا؟ لأنه قال فإذا الملك الذي جاءني فقال لي إقرأ. إذن كانت تلك سابقة على يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. إذن فترة الوحي كانت فيصلا بين أول لقاء جبريل عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم. وله عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ إذن سؤال عن ماذا؟ عن الكيفية. سؤال عن الكيفية، سؤال عن صفة الفعل. ولذلك نقول استوى على العرش بمعنى على وارتفع. بلا كيف؟ نعم بلا كيف. ليس النفي هنا لكون الصفة لا يكون لها كيفية، وإنما لنفي ماذا؟ السؤال عن العلم بالكيفية. فرق بين شيئين، كيفية حقيقة واقعة في نفسها لا بد لكل صفة من كيفية، لكن العلم بها هذا الذي وقع المنع منه. لا يسأل العبد عن كيفية صفات الباري جل وعلا، وإنما يسأل عن العلم بها. فالتكييف في باب الأسماء والصفات هذا يفوض إلى الباري جل وعلا. فإذا قيل هل السلف يفوضون في الصفات، قل فيه تفصيل. إن أردت التفويض في المعاني فهذا باطل، هذا من طرائق البدع. وإن أردت التفويض في الكيفيات فنعم، هذا من مذهب السلف. فرق بين النوعين. هنا سؤال عن ماذا؟ عن الوحي، عن الوحي، عن كيفية إنزال الوحي. وهذا يتعلق بماذا؟ أراد به أن يبين كيف يأتيك جبريل عليه السلام، أو سؤال عن حال جبريل، أنه هو الذي وكل به بالوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني في زمن من الأزمان ليس مطلقا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. جرس معلوم صوته هذا له شدة على النفس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه مقال. انقطع عني وقد وعيت وحفظت وفهمت عنه مقالا. وأحيانا يقابل الأحايين السابقة، يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن تارة يأتيه مثل صلصلة الجرس، هذا نوع. نوع آخر يتمثل له الملك رجلا، يتمثل له الملك رجلا، هذا نوع ثاني. وسبق في حديث عائشة الرؤيا الصالحة، هذه ثلاثة أنواع. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يسيل عرقا. قال النووي أما الأحيان فالأزمان ويقع على القليل والكثير. قال أحيانا، إذن قليل أو كثير يحتمل. ومثل صلصلة هو بنصب مثل الحال. وأما الصلصلة فبفتح الصادين، صلصلة فبفتح الصادين وهو الصوت المتدارك. قال الخطابي معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبت أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. قال العلماء والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. ونحن نقول ماذا؟ هذه الأمور تحكى كما هي ويفهم معانيها، أما التعاليل فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إدراك من جهة الشرع، لأننا لسنا متعبدين بإلحاق حتى نحتاج إلى معرفة الحكمة أو العلة، وإنما نكتفي بمعرفة ماذا؟ الأحوال التي يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تارة يأتي صلصلة الجرس مثله، وتارة يأتيه في صورة ملك، وكيف يتصور إلى جهة رجل ومن هو هذا إلى آخره. هذا لسنا مكلفين في البحث فيه، ولذلك الصحابة لم يبحثوا. فلما لم يبحثوا حينئذ نكتفي بما نقل إلينا. والبحث عن الحكم وراء ذلك في مثل هذه المواضع لا فائدة فيه البتة، وإنما هو محتاج إلى دليل. قال: والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فيه ولا في قلبي مكان لغير صوت الملك. ومعنى وعيت جمعت وفهمت وحفظت، جمعت وفهمت وحفظت، هذه أصول العلم، جمع والفهم والحفظ. فهم بلا حفظ ليس بعلم، كذلك حفظ بلا فهم كمثل الحمار يحمل أسفارا لا فائدة منه. إذن لابد من الأمرين، حفظ وفهم، والفهم لابد أن يكون أوسع. لماذا؟ قطعا هذا، لأن المحفوظ يكون قليلا، والفهم يتعلق به بكلام العلم الكثير الذي تجرده وتقرأه من مصنفات. إذن وعيت هنا أراد به أن يجمع بين الفهم والحفظ. وأما يفصم ففتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة، أي يقلع وينجلي ما يتغشان منه. قال الخطابي: قال العلماء الفصم هو القطع، فيفصم عني أي قطع ويذهب ويزول، فهو القطع من غير إبانة. وأما القصم بالقاف فقطع مع الإبانة والانفصال، فصم فيه قطع لكن لا ينفصل، وأما القصم فهو فصل وزيادة، فصم وزيادة يعني يكون فيه ماذا؟ يكون فيه معنى الانفصال. قال: ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود، ويفصم عني أي ينقطع عني لكن ليس على جهة الدوام فصال التام، وإنما يرجع بعد ذلك. وروي هذا الحرف أيضا يفصم بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله، وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه أفصم يفصم رباعي، وهي لغة قليلة، وهي من أفصم المطر إذا أقلع وكف. قال العلماء: ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي، وهما مثل صلصالة الجرس وتمثل الملك رجلا. تمثل الملك رجل، أخذ بعضهم أن التمثيل جائز لأن جبريل أو غيره من الملائكة قد جعل الله عز وجل له خصيصة أن يتمثل بي برجل، حينئذ نقول هل هذا يدل على جواز التمثيل؟ الجواب لا، لا يدل على جواز التمثيل. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي متعلق بين الملك وربه، ونحن مأمورون بماذا؟ بما جاء به الشرع. فلو أذن الباري جل وعلا بأن يكذب الإنسان ويتقلص شخصية غيره ويقول أنا فلان ويتكلم بلسانه، لو جاء في الشرع قلنا ذلك جائز. أما من صنع الملائكة ولسنا مأمورين بماذا؟ بتقليد الملائكة، نحن مأمورون باتباع الوحي، والملائكة ليست هي الوحي بل هي مما جاءت بالوحي، ففرق بين المسألتين. فلا يستدل بمثل هذا الحديث أو الثلاثة الرجال الذين الأعمى والبصير إلى آخره أنهم تمثل الملائكة بهم، حينئذ لا نأخذ من هذين الحديثين أو من غيرهم جواز التمثيل، لأنه يعتبر من الكذب والكذب حرام، لا سيما إذا قال عن نفسه أنه أبو جهل وقال بكلام كفر تدعى الإسلام. لو تكلم بكلام كفر أو سجد يمثل تمثيل، بدأنا وانتهينا بالتمثيل، مدام كله تمثيل في تمثيل، فإذا سجد أو تكلم قد كفر ارتد عن إسلام. لماذا؟ لأن هذه كلمة كفر. هل هو مكره؟ ليس لم يستثني الباري جل وعلا ممن قال كلمة الكفر إلا نوعا واحدا وبقيد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لو أكره وانشرح صدره لهذه الكلمة دخل ما قبل إلا، فهو ماذا؟ هو كافر مرتد عن الإسلام. إذا لو تكلم بالكفر حينئذ نعتبره قد كفر، هو كذلك. قال: وتمثل الملك رجلا، ولم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي، لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى، فلا يعرف إلا من جهته، وأما الرؤيا فمشتركة معروفة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم دعا مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا، ثم هو للترتيب وليس الأراد به ماذا تراخي، ثم دعا إلى سبيل ربه طريق ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. معناه ماذا؟ لا دين إلا الإسلام. ما هو الإسلام؟ معلوم أو ليس من معلوم أو متروك الاجتهاد للناس؟ معلوم، بل علمنا بمفهوم الإسلام من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإسلام والإيمان والإحسان والشرك والكفر مما يستوي في علمه العام والخاص. ليس هو من خصائص العلماء لا نحتاج إلى فتوى ما معنى الإسلام، لا، الكل يعرف الإسلام، لأنه لو ما عرف الإسلام ليس بمسلم. لو لم يعرف التوحيد أن من شرط التوحيد الكفر بالطاغوت، هذا ليس بموحد، كان عاميا طالب علم عالما أيا كان. لماذا؟ لأن كفر بالطاغوت داخل في مفهوم التوحيد، فإذا لم يعرفه كيف يكون موحدا؟ الذي لا يحسن الصلاة كيف يصلي؟ ها أسلم الآن كافر أصلي أو نشأ ولا يعرف الصلاة، قل له صلي كيف يصلي؟ علمني الصلاة كيف أصلي أولا. حينئذ يتعلم الصلاة، ثم بعد ذلك إذا أداها على الوجه الشرعي قيل قد صلى فهو مصلي. وإذا لم يعرف التوحيد، لم يعرف الإيمان، لم يعرف لا إله إلا الله، لم يعرف موانعها، حينئذ كيف يقال بأنه موحد؟ هذا ممتنع شرعا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ذكر ركنين فقد استمسك بالعروة الوثقى، حينئذ لن يكون مستمسكا إلا بتحقق الشرطين، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، أما أحدهما دون الآخر. يؤمن بالله يتلفظ بالشهادة ويعتقد أنه قد جاء بالمعنى، ثم يتعبد بما أراد أن يتعبد، ثم يفعل ما شاء من الكفريات، ثم يقال استمسك بالعروة الوثقى، هذا مصادم للقرآن، هذا كذب على الله تعالى. حينئذ لابد من الكفر بالطف. الإسلام له حقيقة شرعية، كل دين يباين الإسلام فليس من الإسلام. ومن هنا نقول هذه الأديان حديث حال الأديان ليست هي اليهودية والنصرانية فحسب، لا، العلمانية دين والديمقراطية دين، فمن قال أنه علماني عن نفسه فقد كفر ارتد عن إسلامه، من قال بأنه ديمقراطي فقد كفر ارتد عن الإسلام. لماذا؟ لأن هذا دين يباين ماذا؟ يباين دين الإسلام. الإسلام مبني على قبول الوحي جملة وتفصيلا، والمرد والمرجع يكون والتشريع إلى من؟ إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا تشريع يستمد إلا من ماذا؟ إلا من الكتاب والسنة، والعقل والرأي والشعب وإلى آخره ليس مصدرا من مصادر التشريع. فمن جعل العقل مصدرا من مصادر التشريع فقد أشرك بالله العظيم، ومن جعل الشعب مصدرا من مصادر التشريع فقد أشرك بالله العظيم. لماذا؟ لأننا قررنا أن اتباع الوحي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن ثم دعا إلى سبيل ربي، ما هو؟ دعا إلى الإسلام، ما دعا إلى الديمقراطية وتحكيم أو أخذ آراء الناس وحكم الشعب بالشعب، حتى نقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ديمقراطية إسلامية أسلموها. قل لا، هذا لا، هذه الشبهة ليست معتبرة هنا، ليس عندنا شبهة حتى نقول هؤلاء الذين أرادوا أسلمة الديمقراطية لهم دليل فلا يخرجون به عن الملة. قل لا، الإسلام واضح، ومعرفته والعلم به مما يسوي فيه العام والخاص، حينئذ لا يعذر بجهل أحد البتة ترك الإسلام ولم يحكم الإسلام. ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، ليس قيدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته هو يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى لوازم وفروع التوحيد. 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط، قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه التوحيد. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن أول مراتب الدين التوحيد، وأول ما يعتني به المسلم هو أتعد، قبل أن يسأل كيف أصلي، هل أضع يدي، هل أرسل، أولا تعلم ماذا؟ التوحيد. وقد يتعلم بعض الناس، وهذا مما نجد، يتعلم التوحيد في الإثبات، أما الكفر بالطاغوت قد يكون جاهلا به، وهذه من المصائب الآن. ما معنى الطاغوت؟ ما هي أفراد الطاغوت؟ لابد من علم بها، لأن قد تقع في إيمان بفرد من أفراد الطاغوت وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالك وما أنتم لا تشعرون. قد يكفر الإنسان ولا يدري أنه كافر، وقد يموت على كفر ولا يدري أنه على كفر. ولذلك نقول يجب على المسلم وجوبا عينيا أن تكون العناية الأولى بتحقيق التوحيد على الوجه الشرعي، ليس بمفهوم الأشاعرة، وليس بمفهوم الإخوان المسلمين، وليس بمفهوم الدعاة المميعين ولا بغيرهم، وإنما التوحيد كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومرجعنا الكتاب والسنة وليس اجتهاد أحد من أهل العلم. إذن أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، لم تنزل الفرائض بعد، لم تنزل الفرائض بعد، ثم لما هاجر إلى المدينة نزلت الفرائض، استمر في دعوته إلى التوحيد مع الدعوة إلى فرائض الإسلام. وأما قول بعض الناس حتى في هذا الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة 10 سنين التوحيد ثم انتقل للمدينة، كأنه ترك الدعوة إلى التوحيد وبدأ يدعو الناس إلى الحجاب وترك المحرمات له. قل هذا صحيح في دعوته إلى ما أنزل الله عز وجل، لكن لم يترك الدعوة إلى التوحيد البتة. ولذلك مات صلى الله عليه وسلم وهو يقول ماذا؟ ها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. هذا توحيد أم لا؟ هذا من خصائص ولب التوحيد، هو عبادة غير الله عز وجل. قال 10 سنين دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات الخمس ولا غيرها، قائلا أيها الناس، أي يا أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، تعالى أمره، لا تعبدوا إلا الله ووحدوا، تفسير لذلك. إذن أمرهم به بالدعوة إلى أمرهم به بالتوحيد، وهو أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد. وهذه دعوة من قبله من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا من الكلام الذي يفهم عامة الناس وخواص الناس، يعني هذه الجملة لو قرأتها على عامي فهم أن المراد بها ماذا؟ اعبدوا الله وحده دون ما سواه ولا تعبدوا غيره. هذا مما يستوي كما قال ابن عباس تفسير على 4 أنحاء، منه ما يستوي فيه عامة الناس لا يحتاج إلى تفسير. فحينئذ اعبدوا الله، هذا أمر بالعبادة، ما لكم من إله غيره، فيه إثبات وفيه نفي، لا يتوجه العبد بشيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك الأنبياء دعوا إلى أمرين، إثبات ونفي. والإثبات بمعنى أنهم أمروا بجميع، يعني الناس الذين خاطبوهم أمروا بإفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، ونهوا عن جميع أفراد الشرك، صحيح أم لا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب اعبدوا الله بمعنى ماذا؟ كل عبادة على وجه الجنس وعلى وجه النوع وعلى وجه الأفراد والأحاد تكون لله عز وجل. ثانيا لا تشركوا، هذا قلنا فيه عمومان، بمعنى أنه منهي عن كل فرد من أفراد الشرك. هذا قد يقول قائل لماذا ننص عليه؟ يقول نص عليه أن بعض الناس الآن الجهلة الذين تكلموا في التوحيد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلف الناس بترك جنس الشرك لا بالأفراد، ثم قد يقع عند الناس أو عند بعض الصحابة ومن بعدهم جهل ببعض أنواع الشرك، فإذا تلبسوا به كانوا معذورين. هذا يقول بعض من يعذر به بالجهل، قل هذا باطل، بل كلفوا بماذا؟ بكونه يجب عليه أن يترك كل نوع من أنواع الشرك. ولذلك إذا فهم حقيقة التوحيد من حيث إيجاد العبادة وأنها لا تصرف لغير الله عز وجل، صرفه لغير الله تعالى هو الشرك، هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التنصيص على كل عبادة، على كل عبادة بذاتها، بأنه لو صرف لغير الله تعالى حينئذ قد وقع فيه في الشرك. وإنما جاء القرآن بماذا؟ بقواعد وأصول. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، جمع بين الأمرين، وقلنا فيما سبق أن العطف هنا يقتضي أن الثاني شرط لصحة الأول، فلن تصح العبادة إلا باجتناب الشرك. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس بجنس العبادة ثم قد يجهلون بعض العبادات فيصرفون لغير الله تعالى؟ هل يقوله أحد عرف التوحيد وعرف دعوة الأنبياء والمرسلين؟ لكن مسألة العذر بالجهل التي طمست على قلوبهم، ولذلك فارق كثير منهم الإسلام. قال هنا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين فيما ذكر ابن إسحاق وغيره، كانت سرا في أول الأمر. وهل هذا منسوخ أم أنه باعتبار حال الإسلام والمسلمين؟ بعض أهل العلم يرى أنه منسوخ وليس الأمر كذلك. نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يدل على النسخ. وإنما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال في مكة، من حال ضعف إلى قوة، لا سيما بعد إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. ثم لما استقل وصارت له دولة في المدينة صار له القوة والمكنة أكثر مما كان في مكة. حينئذ تتدرج الدعوة باعتبار حال المسلمين قوة وضعفا. فإذا كان في بلاد المسلمين، بعض البلاد قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي، فيصلي ماذا؟ سرا، ويدعو سرا، ويتعلم سرا، ويستعد سرا إلى آخره. لكن إذا كانت القوة أكثر حينئذ صار فيه شيء من إظهار العبادة، إذا تمكنوا حينئذ صار لهم التمكن. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ليست منسوخة كما يدعيه من يدعيه، بل لابد من الاعتماد عليها عند ضعف الأمة، فلابد من الاستفادة من الأحكام التي كانت في ذاك الزمن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني يستخفي بالدعوة، يعني يدعو سرا، يدعو ويبين الإسلام لبعض الناس سرا. هذا نقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ضعف، إذن نقتدي به. قد يوجد في بعض البلدان الآن لا يستطيع أن يخرج مصحفا، لو رؤي المصحف معه حينئذ قد يقتل. فإذا كان كذلك فتكون حينئذ الدعوة سرية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالسرية والجهرية هذه وصفان شرعيان، حينئذ لا إشكال فيه في قول الدعوة السرية، ليس علامة ضعف أو مهانة للإسلام، وإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من السيرة النبوية بهذا الاعتبار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري في تفسير سورة الشعراء قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. ثم روى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو الأمر، ما هو الشأن. فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتم، يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. شهادة من أعدائه صلى الله عليه وسلم: نعم نصدقك، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. إذن صدقوه صلى الله عليه وسلم، لكن لما أمرهم بمخالفة أهوائهم في صرف العبادات لغير الله عز وجل حينئذ أبوا أن ينقادوا. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، أو عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواهما مسلم أيضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، هذا أشار به لما سبق في حديث عائشة ثم حبب إليه الخلاء يعني خلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو يتحنث هذا مأخوذ من الحنث وهو الإثم، يتأثم أن يفعل الشيء خروجا عن الإثم، فكان يخلو بنفسه يعني يتحنث يبتعد عن الوقوع في الحنث وهو الإثم. قال وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب، المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم، إشارة إلى الإسراء والمعراج. وبعد 50 بعد ذا بالنصب متعلق بماذا؟ وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى بعد 50، إذن وأسرى به بعد 50 يكون متعلق بقوله أسرى، لأنه الذي يتمم معنى أسرى هو بعد، وهذا معنى ماذا؟ معنى العامل، معنى العامل هو الذي يتمم. وبعد 50 ماذا؟ 50 سنة أو عاما، ولذلك قال من الأعوام، من هذه بيانية والأصل له تمييز، مضى شيء ذهب لعمر سيد الأنام أي الخلق أسرى به الله إليه في الظلم، جمع ظلم أراد به ماذا؟ الليل، ليلة، وفرض أي أوجب الخمس عليه وحتم أي الخمس كذلك. الإسراء والمعراج، كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما هو معلوم به بالنص والإجماع، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، صحيح؟ معراج الصعود من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. والإسراء من حيث هو المعنى اللغوي سير الليل، يقال سريت مسرى وسرى وأسريت إسراء، وقيل أسرى سار من أول الليل، على كل هو المراد به السير في الظلمة سواء كان في أول الليل أو في آخره، وسرى سار من آخره والأول أعرف. والمعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيف هو المعراج كيف كان الله أعلم، بل صفة الإسراء الله أعلم كما سبق في ما يتعلق بالتحنث وكيفية الصلصلة ونحو ذلك، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال البغوي: أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، قيل كان الإسراء من مسجد مكة، مراد به مسجد ماذا؟ إذا قيل المسجد الحرام هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك، كيف يعني لفظ مشترك؟ يعني له إطلاقان، يطلق على الحرم حدود كذلك، ويطلق على البنية التي تكون حول الكعبة، هذا يسمى مسجد حرام وهذا يسمى المسجد الحرام، إذن له استعمالان أو له فردان، له فردان. حينئذ إذا علق الحكم الشرعي على المسجد الحرام ولم يأتي تخصيص، ماذا نجعل حكم هنا؟ نجعله عاما، فيعم حينئذ المسجد البناء الذي يكون حول الكعبة، وكذلك يدخل فيه جميع الحرم كما هو الشأن في مضاعفة الصلوات، حينئذ علق الحكم على المسجد الحرام ولم يأتي ماذا؟ ولم يأتي مخصص. أما حديث جابر في مسلم إلا مسجد الكعبة هذا ليس تخصيصا، لماذا؟ لأن الكعبة كذلك من أسماء مكة، من أسماء مكة تسمى كعبة، جعل الله قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. الكعبة ما هو، ما المراد بها؟ يأتي عند الكعبة فيذبح، أو منذ أن يدخل الحدود الحرم فيذبح. ثاني، إذن الكعبة اسم لي للحرم كله، حينئذ صار مرادفا له، فهذا ليس مخصصا. ولذلك الصواب قول الجمهور، وهو أن الصلاة مضاعفة في جميع الحرم. هذا البحث فيه شيء من الطول، لعل نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.